الإيمان الذي هو حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة. وهذا الحديث نكرت به لاختلاف الرواة عن شيخهم في تسمية من؟ في تسمية شيخه. وهذا المثال حسب ما قرأته الأمس كأن فيه شيء من الطول، كأن فيه شيء من الطول أو يعني استيعابه قد يكون فيه. المهم فيه مثال سهل جدا، أحببت أن نرجع للأمثلة السهلة ثم أنتقل بعد قليل إلى بعض الأمثلة التي فيها أكثر يعني صعوبة. هذا المثال هو المعمار بن بشير أمامكم في اللوحة برقم 2. نعم، هو برقم 2 اللوحة التي على يساركم الأخيرة. يرويه حمال بن سلمة عن الأسعد بن عبد الرحمن عن أبي كلابة عن أبي المشعر الصنعاني عن النعمان بن بشير، وهو حديث في فرق الآيتين من آخر سورة البقرة. هذا الحديث مثال بسيط لاختلاف مبسط باختلاف راويين في تسمية شيخ في تسمية شيخ شيخهما. وراه أو روي من طريق عباد بن منصور عن أيوب السختياني عن أبي كلابة، لكن بدل أن يقول عن أبي الأشعث الصنعاني قال عن أبي صالح الحاربي. إذا المتابع في هذا السؤال أو المتابع من هو الأشعث بن عبد الرحمن، والمتابع حسب هذا الطريق في هذه الرواية هو أيوب السختياني. الشيخ الذي اختلف عليه من هو؟ لا، الشيخ الذي اختلف عليه هو أبو قلابة، يسمى هو يقال اختلف الأشعث وأيوب على فلان، يعني على أبي قلابة، هذا هو المختلف عليه. إذا سمعت الدارقطني أو غيره يقول اختلف على فلان مثل هذه الرواية، الأشعث وأيوب اختلف على أبي قلابة. ويمكن أيضا يعبرون بلفظ عام فيقولون اختلف عن أبي قلابة، اختلف عن أبي قلابة، كله جائز. ومكان الاختلاف وصورة الاختلاف ما هي؟ في تسمية أبي الأشعث، الأشعث بن عبد الرحمن يسميه أو ذكر أن شيخ أبي قلابة هو أبو الأشعث الصنعاني وهو ذكر، وأما أيوب السختياني حسب رواية عباد بن منصور حسب الطريق الذي فيه عباد فهو يسميه أبا صالح الحاربي. هذه صورة مختصرة من صور الاختلاف في تسمية الشيخ، من صور الاختلاف في تسمية الشيخ. الآن أمامنا برقم 3، انظر رقم 3، الصحابي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الراوي عنه هو ابنه عبد الله، وفي بعض الروايات عبيد الله، كلاهما هما ابنان لعبد الله بن عمر. الراوي عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر أمامكم هو محمد بن جعفر ابن الزبير، والراوي عنه هو الوليد بن كثير، والراوي عن الوليد أبو أسامة معروف حماد بن أسامة. على اليمين يرويه عن ابي اسامه اسحاق بن راهويه الامام المشهور وعبد بن حميد وجماعه يبلغون اكثر من 20 شخص، يروونه عن هذا الان عن ابي اسامه عن ولد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي. وهذا معروف، حديث معروف مشهور اشهر من يذكر، وهو حديث القلتين، حديث مشهور. أبو أسامة هذا يرويني عنه جماعة يبلغون أيضا حسب ما عبد الله الدين يبلغون 17 شخصا، يعني كم العدد الآن؟ 21 مقابل سبعة عشر منهم عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي الخلال وجماعة يرونه عن أبي أسامة. الاختلاف الآن ليس في تسمية شيخ الشيخ وإنما في الذي فوقه الذي هو محمد بن جعفر بن الزبير. يعني هؤلاء الذين على اليسار يرونه عن أبي أسامة فيقولون عن الوليد بن كثير عن محمد بن عتاب بن جعفر المخزومي. كلاهما دفع هذا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام وهذا محمد بن عتاب بن جعفر المخزومي أي دفع. فهذا من الاختلاف في تسمية أحد الرواة ليس الشيخ المباشر وإنما الذي بعده. هذا أيضا من الاختلافات المبسطة. أيضا مر بنا بالأمس صورة من صور الاختلال التي هي الحديث الذي مر بالأمس الذي يرويه حماد بن يحيى الأبح عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الإسناد مر بالأمس ويرويه حماد بن سلمة عن ثابت عمن عن الحسن البصري. إذن عمن عن الحسن مرسلا. هذا اختلاف في تسمية الشيخ هذا في القرآن وهذا في الحسن وأيضا في البصر والإرسال في إرسال الحديث. عندنا الآن برقم واحد برقم واحد برقم واحد مثال آخر. هذا المثال سنحتاج له فيما بعد فإن لم نذكره سنحتاج له فيما بعد في درس اللائحة إن شاء الله تعالى. أمامكم الآن في اللوحة الإمام أحمد بن عبد السلمي عند الترمذي يرويان عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث مشهور إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس إلى آخر الحديث في ذكر أوقات الصلوات. انظر الرواة الآخرون الرواة الآخرين عن الأعمش أبو إسحاق البزاري وزائد بن قدامة وعفتر بن القاسم. هؤلاء الثلاثة تابعوا من في الرواية عن الأعمش؟ تابعوا من؟ محمد بن قبيل. لكن تقول تابعوه لكن خالفوا. هذا هو خطر الاختلاف في هذا الحديث. هم يقولون عن الأعمش ليس عن أبي صالح وإنما عن مجاهد. عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد مرسلا هكذا حتى لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال مجاهد يقال كان يقال ان للصلاه اولا واخرا. فنقول محمد بن قريب تابعه فلان وفلان وفلان لكن خالفه. او نقول خالف محمد بن قريب فلان وفلان وفلان ورواه عن الاعمش عن مجاهد مرسلا كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا. هذه كل صور الرواية أمثلة مبسطة كما ذكرت. يعني أردت أن ندخل في موضوع الاختلافات بأمثلة بسيطة. كل الأمثلة التي ذكرتها الاختلاف فيها في الحديث على كم صورة؟ على صورتين، إما كذا وإما كذا. ويسمى كل واحد منهما وجه. يقال هذا الحديث فيه اختلاف على كم من وجه؟ على وجهين. هذا يسمى الوجه. يقال اختلف في هذا الحديث مثلا الذي كان معنا على الأعمش على وجهين. قال فلان كذا وقال فلان وفلان وفلان كذا. أمامنا صور هي اختلاف أيضا ولكن اختلاف على أكثر من وجه. الصورة الأولى منها على أكثر من وجه على شخص واحد وهو المثال الذي معنا الآن برقم أربعة. الصحابي هو من؟ علي بن أبي طالب. الراوي عن عكرمة مر بن عباس. الراوي عن عكرمة هو اللوس الثاني. كم يروي عنه من شخص الآن؟ أربعة. كل شخص له وجه. كل شخص يرويه على وجه. إذا كم عن اللوس الثاني أمام الوجه؟ أربعة موجود كلها عن أيوب. حمام بن سلمة يقول عن عكرمة عن ابن عباس. إذا انتقل الآن الحديث إلى حديث من؟ إلى حديث ابن عباس. وعلى الحكم الآن هو سأعرض وإذا ليس معنى لأن كلام كله هو اللي ذكر لكم أنه عن صحابي عن صحابي واحد، لكن هذا سأعرض. إسماعيل بن عليا يروي عن أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب من قوله. كم وزن وزن. وغير البخاري يرويه عن أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب فيجعله من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن زيد يرويه عن أيوب السختياني عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه ليس فيه علي بن أبي طالب ولا ابن عباس، ليس بين علي بن ابي طالب ولا ابن عباس. فهذه اربعه اوجه يقال الان اربعه اوجه من الاختلاف كلها على من؟ على ايوب السختياني. هذه بدات الاوجه الان بدات الاوجه تكثر. ناخذ الى الحديث الذي قلت لكم انه يعني أمامكم في اللغة الآن درام خمسة أولي قلتناه فيه اختلاف كبير. أمامكم الآن عبد الرحمن يرويها في العمود الأصلي يروي عنها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وعنها من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. يروي عن يحيى عن محمد عن عمرو عن عائشة ثلاثة من أصحاب من؟ من أصحاب يحيى بن سعيد. إذا عن يحيى بن سعيد الآن كم الوزن الآن؟ وهذا أول الوزن. الوزن الثاني يرويه مروان بن معاوية الجزاري لكن يسمي شيخ يحيى من؟ يسميه محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو. هذان الوزنان كلاهما عن من؟ عن يحيى هو كتبناه دكتور الأمس. هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري لكن معي تكرر ثلاث مرات. هذا وجه يروي عنه ثلاثة يسمى وجه هذا ثلاثة وجهه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. هذا الوجه الثاني يروي عنه مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمار. هذا هو الثاني. هشيم يروي عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمار. فهذا وزن بارد كلها توسع الى من؟ الى يحيى بن سعيد الانصاري. كلها ترجع الى يحيى بن سعيد الانصاري لكن كلها بالاسناد. ما الجديد الذي فيه؟ رواه ابن آخر مع يحيى في طبقة يحيى وهو من؟ شعبة. أيضا عليه اختلاف، أيضا عليه اختلاف لكنه نقل من الاختلاف على يحيى عليه اختلاف من وجهه. الاختلاف الوجه الأول شعبة عن محمد بن عبد الرحمن وهذا هو المشهور عنه رواه عن محمد بن جابر ومعاوية عن طريق الجماعة. ووجه رواه ابو داود والبيهقي عن شعبة عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد الرحمن. إذا نقول يقال في التعبير اختلف في هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري بتسمية شيخه على ثلاثة أوجه، واختلف أيضا على من؟ على شعبة بوجهين. الآن توافق في وزن واحد من هذه الأوجه كم الأوجه مجموعها؟ لا مجموعها أربعة من هذا، لأن شعبة ويحيى اتفقا في وزن واحد الذي هو محمد بن عبد الرحمن الانصاري، فيقال اتفقا تعبيران سلام ان شاء الله تعالى. المهم هذه صوره من صور الاختلاف، ان يتكرر الاختلاف في عن راويين اختلف عنهما او اختلفوا علينا في نوع من الاختلاف، والان هو نوع واحد. الان هذا الاختلاف نوع واحد اللي هو تسميه للشيخ الذي يرجع عنه. فهذه صورة صورة الاختلاف. معنا الآن صورة كلها تسعني هذا الصورة الأخيرة عندنا هذه رقم ست رقم ست معنى هذا يعني مشهور من الحديث التي يستدل بها على أن ضرب الغلام الذي لم يأكل الطعام إلى الإسلام وإنما يكتب برأسه وأن قول الجارية يرسل. انظر الآن أمامي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنه أبو الأسود الدؤلي الإمام المشهور الذي ينسب إليه وضع علمنا ويروي عنه أيضا ثقة وابنه عمر وصحبه ويروي عنه قتادة. مدار هذا الحديث على قتادة لأنه تفرع الإسلام بعده إلى اثنين أمامكم هشام الاسطوائي وأيضا سعيد بن أبي عروبة. أنظر رواية هشام يرويه عنه ثلاثة معاذ بن هشام وعبد الصمد بن عبد الوارث وعفان بن مسلم. معاذ وعبد الصمد يرويه هكذا كما هو في الإسناد أمامكم عن هشام عن قتادة عن ابي حاطب عن ابي الاسود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينظر عليه وبول الجاريه يغسل. من هو الذي يقول عن هشام الان؟ معاذ وعبد الصمد. انظر روايه عفان عن هشام من روايه معاذ وعبد الصمد الا انه حلف عن علي بن ابي طالب. فيقال لها قبل ان تصل الى قتاده اختلف في هذا الحديث على من؟ على هشام. فوصله معاذ ابنه وعبد الصمد بمثل من؟ علي بن ابي طالب. وارسله عفان عن هشام بحذف علي بن ابي طالب. انتقل من اليسار الان الى روايه سعيد بن ابي عروبه يقول عنه انه ثلاثه يحيى القرطان وعثمان بن صبر وعبده بن سليمان. يحيى القرطان يرويه كما هو امامنا في الاسلام الا انه لا يذكر من لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجعله من كلام من؟ من كلام علي بن ابي طالب. اذا ما نقول عن هذا الحديث حسب هذه الروايه موقوف على علي بن ابي طالب. انظر روايه عثمان بن مضر وعبد بن سليم ذكرها تماما الا انهما اسقطا عن لا ابا الاسود فجعلاه من روايه ابي حرب عن علي بن ابي طالب يعني ليس فيه عن ابيه لرواية سعيد بن ابي عروبة يعني عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي حرب عن ابي الاسود عن علي بدون ابي الاسود عن ابي حرب عن علي بن ابي طالب من كلامه من قوله. اذا نقول في هذا التعبير اختلف على من الان؟ سعيد بن ابي عروبة فروى يحيى القطان عن علي موقوفا وروى عثمان بن عمر وعبد بن سليمان عن علي باسقاط من؟ بإسقاط أبي الأسود الدؤلي. إذن هذا الاختلاف على من الآن؟ اختلاف على هشام واختلاف على من؟ على سعيد. لاحظ معي الآن رواية هشام سواء بإثبات علي أو بحذفها تجعله من كلام من؟ رواية هشام الاستوائي سواء بإثبات علي حسب رواية معاذ بن هشام مع الإصرار أو بحذف علي بن أبي طالب حسب رواية عثمان يجعله من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواية سعيد بن أبي عروبة على الوجهين تجعله من كلام من؟ من كلام علي. إذا هذا اختلاف يقال اختلف من الآن؟ هشام وسعيد في رفعه ووقفه. اختلف هشام وسعيد في رفعه ووقفه. اختلاف. لا، إذا كنت بين هشام هناك اختلاف، وإذا كنت إلى سعيد هناك اختلاف. إذا انتقلت إلى قتادة فعليه اختلاف من جهة أو رفع والقوة. فهذه مجموع الأوجه كم هي الآن؟ مجموعها كم؟ كل إمام عليه أو له وجه. إذا مجموعها أربع أوجه، وجهان للرفض ووجهان للقوة. هذه من صور الاختلاف. يعني هذه الأمثلة أو هذا المثال والذي قبله من الأمثلة التي يعني يكون فيها شيء من الصعوبة، لكن لم أتجاوز هذه الأوجه، وإلا فالواقع فوق هذا بكثير. واقع الاختلافات في الأسانيد فوق هذا بكثير. أحيانا تصل الأوجه إلى عشرة، أحيانا تصل. عندنا حديث مشهور كأنه في صحيح البخاري الذي يرويه أبو إسحاق السبيعي، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ائتني بثلاثة أحجار. قال عبد الله بن مسعود: فأتيته بحجرين ورأيته، فأخذ الحجرين وأضعهما وقال إنها رجس. هذا اختلف على أبي إسحاق في تسمية شيخه على عشرة أوجه، يعني عشرة أوجه يسمون الطريق بين أبي إسحاق وبين عبد الله بن مسعود. وغالب الأحاديث الآن بصدد عرض الاختلافات فقط، يعني النظر فيما بينها أو طريق في الموضوع. الاختلاف في الموضوع لا نقل فيه، ليس فيه شيء كثير. على الإجمال قل حديث إلا ويختلف الرواة في أي شيء في الفرض، هذا شيء مسلم به لا بد منه. اللهم إلا الأحاديث التي بثومها قليلة جدا، مثل حديث مثلا الظلم والرواد يوم القيامة، هذا الحديث كله أربع كلمات. أو حديث مثلا حتى حديث من كذب عليه متعمدا فيه اختلاف في لفظه، يعني فيه تغيير في بعض الروايات، مثل ليس من البر الصيام بالسفر، يعني احاديث الحرب حتى فعل الحرب خدعه، مع انه كم من كلمات هو كلمتان، لكن مع ذلك ايضا ان الحرب خدعه او الحرب خدعه له من اختلاف. هذا الاختلاف غالبه من الاختلاف المعتاد الذي لا يضر، غالبه الحمد لله يعزى الى الاختلاف بسبب ماذا؟ اكثره يعزى الى الاختلاف بسبب تجويز الروايه بالمعنى. وايضا نحن نعرف ان القول بتدوين السنه قول الوسط هو انها كتب منها شيء في القرن الاول، ولكن غالبها نقل بالحفظ والمشافهه، وقطع الحفظ سابع في اختلاف. ولهذا كان كثير من الأئمة إذا رأوا قال أو نحو هذا أو شبه هذا أو مثل هذا، يعني يحفظ وفرق. والذين يرجون الأحاديث بالألفاظ يروى عنهم أنهم يشددون بالألفاظ إنما هم يعدون على الأصابع، مثل ما يروى عن عبد الله بن عمر وبعض التابعين أنهم كانوا يشددون كما هو معروف في حديث بني الإسلام على خمس، حين قدم بعض الرواة أو بعض أصحاب عبد الله بن عمر شيئا على شيء، فأعاد عليه عبد الله بن عمر فقال كله يعني أمره، فقال لا هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غالب الاختلافات في الأمور هي من الأمور المعتادة، لكن مع هذا هناك أمور، وهذه الأمور المعتادة في التخريج ماذا تسمى خطب التخريج؟ ماذا يسمى يعني انتباه الباحث لها وتنبيه القارئ إليها؟ بيان فروق المتون الذي تعرفونه، بأن يقول برفضه بمثله بمعناه بنحوه إلى آخره. لكن هناك اختلافات تدخل في دراسة الأسانيد، هي التي ننبه عليها الآن، ننبه على بعضها أو الذي يعني أقص عليه أو يسعى يحسن الوقوف عليه. من الاختلافات التي تجري في الفصول وهذا يعني له أمثلة، روى هذا عندكم في المثال أو الله رقم 7، روى ابن راجع قلت لكم إن الأحاديث التي في الصحيحين قد نتطرق إليها، وليس الغرض هو إعادة النظر ليس هذا قصدا أو قطعا، لكن أحيانا يكون الاختلاف في أشياء خارج الصحيحين. انظر إلى هذا المثال، روى ابن راجع عن الإمام عبد الرحمن بن المسلم المعروف بدحي عن الأوزاعي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرمه من اللبن فإن له دفن. ما صورة هذا الحديث الآن، فعلي أو قولي؟ قول، وهذا من التوازن. مرمه من اللبن، لو صح علم هذا الحديث مثلا ما أدري عنه عند ابن حزم ماذا يقول عن الأمر بهذا؟ أول وكثير أو حتى غير المحل، إذا جاء الأمر اعتبروه على الوجوب. في هذا الحديث إذا تتبعت أمره غالبها أو الطرق التي أمامنا الآن ليس فيها اختلاف من جهة الأسامي، ليس فيها اختلاف. مدار الحديث على من؟ على الزهري، لكن قبل ذلك الأوزاعي يرويه عنه غير الوليد يحيى بن سعيد، على يحيى بن سعيد وغير يحيى بن سعيد الذي مر بنا قبل قليل، الذي مر بنا قبل قليل ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأما هذا فهو يحيى بن سعيد القطان المشهور البصري، وهذا في المتأخرين، وهذا يعني هذا الأول أقدم طبقة، هذا قاضي المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري. يرويه يحيى بن سعيد ويرويه معه أيضا أبو عاصم، يرويانه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الله عن ابن عباس في المرمرة، لكنه ليس من قول الرسول وإنما من فعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمرمر وقال: إن له دسما، فأصبح الآن تحول إلى قول. انتقلوا إلى الرواية عن الزهري الآخرين، عمرو بن خالد عند مسلم ويونس عند مسلم وعبيد عند البخاري، الثلاثة يرونه من رواية بن سعيد وأبي عاصم يجعلونه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إن نقول عن هذا الحديث الأوزاعي يعني ابن مسلم تربع من أبي عاصم وإن يحيى بن سعيد في شيخه الأوزاعي، لكن خالفاه فجعلاه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا في الطبقة الثانية تربع الأوزاعي في زيد بن الزهري ما بعد عنه من حال ويونس وعقيل، وجعله ايضا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه صوره من اختلاف المتن، وهي ان تحول الفعل الى او يكون الفعل قول الى الحديث الفعلي فيكون قولي. انظر الان هذا مثال يمر ذكر كثير في المعلوم، ليس فيه هو كله حكايه فعل، لكنه قال، وهذا القلم في الأسماء هذا برقم 8 أمامكم الآن، برقم 8 أخرجكم ابن خزيمة وابن حبان، مكتوب عندكم ماذا؟ ماذا أنا عندي هو ابن خزيمة، ابن خزيمة وابن حبان عن الدواوي عبد العزيز عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة حديث: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. هذا من المطلوب. المشهور وهو في الصحيحين من رواية القاسم بن محمد والأسود، يعني لا تقول تربع عن عبد العزيز عن هشام، يعني ما وقفت عنه ما بحث أصلا، إنما في الأسانيد التي أمامنا الآن. ولا عن عروة، القاسم بن محمد تبع عن عروة بن الزبير، وتابعه أيضا من الأسود بن يزيد، فروى له عن عائشة، لكن من هو الذي يؤذن الذي يقدم من الغنوان هو ذكر، هذا هو المشروع، وسيأتي معنا هذا المثال أيضا في وقت الله إن شاء الله تعالى. إذا المشروع رواياه بضد ذلك، إن بلاد يقدم إليه فكل مشروع حتى يؤذن ابن كل مشروع. هناك اختلافات في الأحاديث ما ننتبه لها، اختلاف في الحديث في متونه ما ننتبه له، وإنما ينبهنا عليه ما ينبهنا عليه. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما. إذا ما الذي يخرج من هذا الحديث مشروعيا؟ نزع الخاتم لا سيما إذا كان به إذن. لكن انظر من الذي رواه عن ابن جريج؟ أو من الذي تبع مات ابن جريج؟ هذا سقط عن مثال عن مسلم. طيب رواه مع همام عن ابن جريج، روح بن عباده وابو عاصم عن ابن جريج، تغير في متنه وايضا خالفه في الاسناد. المخالفه في الاسناد ليست مطلوبه كذا، ليست معنى، ليست القصد منها من هذا المثال، هي انما جاءت عرضا يرويانه عن ابن جريج عن زياد بن سعد قبل من؟ قبل عن الزهري عن انس، يعني رواياه عن المخالفه في الاسناد باسقاط من او زياده من؟ زياد بن سعد، بزياده زياد بن سعد عن الزهري عن انس، ولا يذكران دخول الخلف، انما هو في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من نظره في قصه لا يذكر فيه باي شيء للخلاء او نزل الخاتم عند الخلاء. ما هو الفرق بين الحديثين الان؟ بس فقط ذكر الخاتم، ذكر الخاتم. انظر الان الى الطبقه الثانيه، ابن جريج توبع ايضا في الزهري، او ما الذي توبع حقيقه حسب الروايه بن عبد العزيز وابي عاصم؟ هو زياد ابن سعد، وبين ابن جريج وبين الزهري الذي يزيد عمان، من الذي زاده؟ الذي زاده روح بن عباده وابو عاصم حين رواياه عن ابن جريج، ادخل من؟ زياد بن سعد بينه وبين الزهري. إذا من الذي توبع في الزهري؟ زياد بن سعد حسب رواية روح، أو ابن جريج حسب رواية همام. تابعه جماعة، منهم يونس بن يزيد، ومنهم أيضا شعيب بن أبي حمزة، ومنهم إبراهيم بن سعد الزهري. هؤلاء يرونه عن من؟ عن الزهري، عن أنس، من رواية روح بن عبادة وأبي عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد في المتن الذي هو اتخذ خاتما منه، يعني لا ذكر فيه باي شيء، لا ذكر فيه بدخول الخلاء ولا نزل الخاتم. هذا الكلام اختلاف في المتن. خلاصه الكلام في المتون انه اذا جاءك حديث في موضوع واحد واختلفت الفاظه، ما الذي يجب عليك؟ ان تضع في ذلك احتمال الاختلاف، احتمال ان يكون هذا ليس حديثين وانما هو اختلاف. عندنا حديث مشهور تنازع فيه الائمه كثير، وهو حديث جابر انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار. هذا حديث. عندنا حديث عن جابر بنفس الاسناد، او انه شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكر عن جابر بنفس الاسناد، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى طعام، يعني فيه لحم فيه شاة، فاكل منه ثم توضا ثم قام الى الصلاه ثم عاد الى طعامه فاكل منه ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. اذا في اخر كان يعلم لم يتوضا. كلا الحديثين في الوضوء مما مس، لكن اذا تاملتهما يعني من جهه فاذا بينهما فرق، يجمعهما شيء واحد الذي هو الله من صلى الله عليه وسلم. فدعنا العلماء أو ربما يخلعنا هذا المثال يجعلهما من الاختلال ويجعلهما حديث إذا لا بد من النظر والمواصلة. هذه أنواع من الاختلافات في المتون نكتفي بها. هناك مسألة في مسألة الاختلافات أحببت التنبيه عليها وهي آخر قضية في قضية بيان الاختلافات، وسندخل إن شاء الله تعالى في الموقف من الاختلافات لأنه هو المهم النظر في هذه الاختلافات أو موقف الباحث أو يعني موقف الباحث. نعم، هذه القضية التي أعرف لها الآن هي أن الاختلافات التي مرت معنا كلها في الحديث كامل. يعني لو أخذنا مثلا حديث علي بن أبي طالب في الرفع والوقف والإرسال والانقطاع، كل الاختلافات وقعت في كامل الحديث في كامل مبنيه. وهكذا في الحديث الأعمش عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي مروان. محمد بن فضيل أين مرة من القرآن المرة في حبيب كلمتان بحبيب الثاني مرة. المقصود أن الأمثلة أو الصور التي مرت سواء كان الاختلاف فيها يسير أو قليلا أو كثيرا البارحة والزيارة كلها في الحديث كاملا. التنبيه الذي فينا أقول له هو أنهم قد يكونوا أو يوجد هناك أنواع من الاختلافات فيها دقة، وسبب دقتها قد يقتل عن الباب أو قد تفوته هي أن الاختلاف وقع في جزء من الحديث فقط وتتفق على باب الحديث. وهذا كثير في الأحاديث ويدخل معكم في صورة كثيرة من صورة أو من علوم الحديث. مر بنا في الصورة السابقة من الاختلاف أن يختلف على راو في وصل الحديث أو إرساله. نفس هذا الاختلاف أحيانا يرد معك وهذا مرد عليه لأن الاختلاف على الجزء قد يخفى ما لا يخفى الاختلاف على الكل. نفس هذا الاختلاف الذي هو الوصل أو الإرسال قد يرد ولكن على جزء من الحديث. هذا ليس أمامكم في اللوحات، ليس هو موجود، لكن أمليه الآن. يعني هو أيضا من الاختلافات المختصرة ليس الكثيرة. حديث مشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن علقمة أو يروي عن علقمة بن قيس النخعي، ويروي عن علقمة إمام مشهور أيضا وهو عالم الشعبي، ويروي عنه عن الشعبي داوود بن أبي. وهذا الحديث هو في قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم مع الجن في مكة وقراءته عليهم القرآن. في آخر الحديث لفظة أو جملة من سرورين، هذه هي قوله: وسألوا الزاد. سألوا من؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فأعطاهم أو قال لهم: لكم بكل عظم أوفر ما يكون لحما. وكذلك أيضا سيذكره إنما البعر على كل أي شيء لدوابه. ثم في الحديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبخر بروث أو بعرض. الحديث كله يدوره على من؟ حسب ما كتبتم الآن آخر راوي فيه من هو؟ داود ابن أبيه آخر راوي فيه، ويرويه عنه جماعة من أصحابه أو رواه عن داود من الكوفيين والبصريين وغيرهم من الكوفيين والبصريين. روى عنه جماعة منهم عبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد بن خالد في بعض الروايات عنهم عن داود عن عامر الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود كل حديث. إذا هذا الحديث موصول أو مرسل أو موقوف؟ هذا الحديث مرفوع وهو أيضا موصول كله موصول على حسب هذه الرواية. رواية يرويها إسماعيل وعلي وآخرون عن داود، لكن قوله وسألوه الزاد الذي في آخر الحديث الجزئية التي في آخر الحديث يجعلونها من كلام الشعبي يرويها رواية لا يذكر علقمة ولا. إذا تقول هذه الرواية أو هذا الجزء ماذا يقول؟ لا هو يقول سألوه الزاد، هذا ليس هو من كلامه هو، لكنه أرسله وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذا هذا يسمى مرسل. رواه جماعة عن داود منهم عبد الله بن إدريس بحذفه تماما، لا يذكر انه لا مرسلا ولا مرسلا. رواه جماعة آخرون أو بعض رواه عن داود منهم محمد بن أبي عدي يتردد داود، يقول داود لا أدري هل آخر الحديث من كلام الشعبي يعني موصل أو هو موصول من كلام من؟ عبد الله بن مسعود. الآن عبد الله على كم الواجب؟ على أربعة، لكن هذا الاختلاف في جزء من الحديث. مثال آخر، هذا الاختلاف في الوصل والإرسال، هذا الاختلاف في الوصل والإرسال. مثال آخر على الرفع والوقف، مثال آخر مشهور أيضا هذا الحديث في الصحيحين، حديث ليس الكذاب الذي يصبح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا الحديث من هو صحابيه؟ هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ، يرويه عنها ابنها حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، ويرويه عنه الزهري. مدار هذا الحديث على من الآن؟ على الزهري. الزهري اختلف عليه في جملة، ما هو آخر الحديث؟ الحديث ليس الكذاب الذي يشبه بين الناس ويقول خير أو يبني خير، هذا الحديث كله ليس فيه اختلاف. الاختلاف في جملة بعدها، فيه قوله ولم أسمع يرخص في شيء، يعني بعض الرواة عن الزهري يرويه عن زهري عن حميد عن ابن كلثوم، وفي آخره قول ابن كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، ما هي؟ إصلاح بين الناس والرجل مع امرأته. هذا الكلام الآن من كلام من أصبح أم كلثوم تنسبه إلى من؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة من أصحاب الزهري منهم إبراهيم بن سعد ومعمر يجعلون هذا الكلام، لا ليس هذا، جماعة من أصحاب الزهري منهم يونس بن يزيد الأيلي يقول قال الزهري ولم أسمع يرخص في شيء من الكلام. إذا هذا الكلام كلاما من أصبح من كلام الزهري، يعني موقوف على الزهري ليس من كلام أم كلثوم، فيكون قول الزهري ولم أسمع يرخص، هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع، فلهذا لا يكون مرسل وإنما هو موقوف. موقوف يعني لأن المقطوع يصح أن تقول فيه موقوف إذا قلت موقوف على من؟ على الزهري، هذا يسمونه الوقت النسبي. جماعة عن أصحاب الزهري ما ذكروا لا من كلام الزهري ولا من كلام أم كلثوم. هذا اختلاف في جزء من الحديث، ويعني كلا الأوجه الثلاثة موجودة في صحيح البخاري مسلم رحمه الله ساقه على الأوجب الثلاثة والبخاري ساقه على وجه واحد وهو حذف الجملة كلها، لم يذكر إلا أول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو يضحك. هناك صورة من صور الاختلاف الجزئي في الحديث أخرتها لأهميتها. أحيانا يختلف الرواة، أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الاختلاف وارد وأنه أكبره ليس من الاختلاف من جهة التعبير بالمعنى، لكن هناك نوع من الاختلاف جزئي في جزء من الحديث يسميه العلماء زيادات الفقرات في متون الأحاديث، وهذا هو الذي يعني إحدى يعني مسائل العريضة في علم المصطلح، سواء في علم المصطلح حين تأخذ أحكام زيادة الفقه أو في دراسة الأسانيد حين تطبقها، لأنها تواجهك كثير جدا. ليست من الاختلاف بالرواية والمعنى، لأنه الزيادة عادة تكون كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول اختصر الفلان فرواه بالمعنى. ولهذا من أهم الأمور التي ينتبه لها حين تخريج الأحاديث وحين دراستها أيضا ما يسمى، وسيأتي معنا سبب حكمها، لكن هذه صورتها أن يأتي بعض الثقات، يعني نحن نسميها ماذا؟ زيادة ثقة، لكن هذا ثقة على يعني صفة لشخص أو على جنس، يعني هل يشترط أن لا يزيدها إلا واحد؟ طيب لو زادها اثنان فظنوا أيضا، ولو زادها ثلاثة بشرط أن يكون قد ترك أيضا النص عليه، وإن كان متباعد القول زيادة ثقة. وأكثر الأمثلة التي تذكر إنما هي يعني هذا أحد الأسباب، أن أكثر الأمثلة يزيد واحد، وإلا فالحكم ولو زادها اثنان أو ثلاثة أو حتى أربعة كله يسمى زيادة ثقة، لا بد فيها من النظر. خذها مثال، والأمثلة كثيرة جدا، ولكن هذا المثال لأن الزيادة في نعم صورتها أن يروي جماعة عن إمام حديثا، يأتي بعضهم جماعة من الثقات أو حتى جماعة من غير الثقات، إنما إذا كان من الثقات يسمى زيادة ثقة، فيأتي بعضهم بزيادة في متن الحديث، وتقيد هذه الزيادة بأمر مهم، أن هذه الزيادة لا تدخل تحت الاختلافات المعتادة في متون الأحاديث، وإنما هذه الزيادة يترتب عليها معنى أو حكم. مثلا هذا مثالها، روى البخاري من طريق عبد الله بن المبارك، وكذلك غير البخاري أيضا أحمد وابن ماجه وجماعة من طرق عن الأوزاعي، من طرق إلى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إمام يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبي أنه قال أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى ماذا أيضا؟ العمامة. يعني الحديث كله في كم؟ نكمل كله في سطر واحد، ومع هذا وقع في اختلاف هذه زيادة المسرور التي ينفر عنها عند الدراسة، ولا سيما إذا كان الذي زادها يعني أي زيادة روى أو تابع الأوزاعي في روايته لهذا الحديث، هكذا نقول تابعه في روايته لهذا الحديث جماعة منهم أو هم كالتالي: أباه بن يزيد وعلي بن المبارك وشيبان بن عبد الرحمن وحرب بن شداد ومعمر. الأربعة الأولون لم يكن الزيادة زيادة، إنما كفر بقوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. معمر ذكر الزيادة لكنه وقع في مخالفة أو وقع في روايته مخالفة من جهة أخرى، وهذا من الأمثلة التي يقع فيها مخالفة في المتن ويقع فيها مخالفة أيضا في الإسناد. قلت لكم إن المعلومات متداخلة، وإنما ذكرتها يعني على سبيل التقريب منها. وقع في رواية معمر عن يعني أن تبيه مخالفة في الإسناد، فإنه حذف جعفر ابن عمرو بن أمية، فجعله في رواية يحيى هكذا في ابن الآن عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضرقي. الزيادة في مسند الأحاديث حسن رافضكم في دروس الحديث وفي دروس الفقه كثيرة جدا حتى يعني عرف بالاهتمام بها بعض الأئمة بأن يقال فلان من الأئمة يعني ينسب إليه الاهتمام بالزيادات في مسند الأحاديث، لا سيما ماذا من الزيادات التي مرت بكم مثل ماذا؟ نعم زيادة مالك وغيره قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من كان أو ساعة إلى آخره، قال من المسلمين زيادة من المسلمين زيادة أيضا. إن في زيادة من ثلاث خلومئات في آخر دعاء وأيضا إذا قام أحد من الليل فإذا صلى له ثلاثا قبل أن يمشيها زيادة ثلاثا وأيضا كيف؟ زيادة الحج في حديث ابن عمر في رواية غير ابن عمر دعوة اشترط في أو اشترط كما نقل الغالب والسخاوي في زيارة الثقة أن تكون عن صحابي واحد، هي هذه اسمها زيارة الثقة التي ذكرت اسمها من ناحية الاصطلاح، لكن لا تدخل في أحكام زيارة الثقة لأنهم يقولون اتفقوا على أن زيارة الصحابي على صحابي حكمها القبول بالاتفاق، مثل زيادة إذا قرأ فأنصته، مثل زيادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وهوله وفي جانب كله، في بعض الروايات زادها أحد الشيوخ أبي داود زاد وسواك، ومثل رواية إذا وضع الكلب في إناء أحدكم فليلقه وليصيبه زيادة فليلقه. وأستأذن الآن بصلي في مكان آخر قبل أن أقدم، والأسئلة أي حق الليلة هذه كأنها عرضت عني أو كأن الإخوان أو ذلك، أسئلة قليلة تجمع مع أسئلة الغد إن شاء الله.